الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا في يوم الاثنين 24 من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق 17 من الشهر 11 لعام 14 و2000، نجتمع لنكمل قراءتنا لكتاب التحفة السنية للشيخ عبد الحميد أو محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عن نيابة الفتحة عن الكسرة، نيابة الفتحة عن الكسرة. طيب، ما الذي ينوب فيه الكسرة عن الفتحة؟ عكس هذا، منصوب علامة نصبه الكسرة ينوب على الفتحة، ما هو؟ منصوب علامة نصبه الكسرة ينوب على الفتحة، وعملوا الصالحات، منصوب وعلامة نصبه الكسرة، عملوا الصالحات، ما جمع أن السالم. الممنوع الصرف بالعكس، مخفوض وعلامة خفضه الفتحة، شفت؟ جمع أن السالم وعملوا الصالحات، ها شو قول؟ منصوب وعلامة نصبه الكسرة. الممنوع الصرف عن عائشة، عن حرف جر، ممنوع الصرف اسم عائشة مجرور بحرف الجر علامة جره فتحة نيابة عن الكسرة. شوف، لو قلت مثلا عن جابر، عن جابر بن عبد الله، جابر مكسور، عائشة ممنوع الصرف عن عائشة، فمجرور علامة جره قولوا معي فتحة نيابة عن كسر. بينما الجمع أن السالم عامل الصالحات، منصوب علامة نصبه كسرة بالعكس. إذا ممنوع الصرف هو عكس جمع أن السالم في الخفض، فالخفض والخفض والنصب، فجمع السالم منصوب وعلامة نصب الكسرة، ممنوع الصرف مخفوض أو مجرور علامة جره أو خفضه الفتحة. وأصعب ما في ممنوع الصرف يعني أسباب منع الصرف، لماذا ممنوع الصرف؟ إما لعلتين أو لعلة، وهذا شوي موضوع طويل، ركز معه شوي إن شاء الله سهل يعني ما. طيب كمل، لا تخاف منه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم امين. قال رحمه الله تعالى: نيابة الفتحة عن الكسرة. قال: واما الفتحة فتكون علامة للقبض بالاسم الذي لا ينصرف. واقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين. هذا معنى لا ينصرف. إذا قلت ما معنى لا ينصرف، قولي لا ينون، يعني اسم محمد هذا مصروف لأن في تنوين، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. بينما اسم أحمد ما ينون، قل أحمد أحمد، شوف ما ينون. ما في عمر، عمر ما ينون. عائشة لا، عائشة عائشة ما ينون. فالاسم الذي لا ينون يقال عنه ما لا ينون، يقال عنه ممنوع من الصرف، والذي ينون يقال عنه المنصرف. هذا معنى ممنوع من الصرف، يعني لا ينون. طيب، والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين صرفيتين، إحداهما تدفع إلى اللفظ والأخرى تدفع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. لاحظ، يقول لك الممنوع الصرف لأنه يشبه الفعل، يشبه الفعل، فإذاك هو ممنوع الصرف. أحمد هذا اسم ولا فعل؟ اسم، ويصير فعل بعد صح؟ أحمد الله الذي لا إله إلا هو، صح؟ أحمد الله، ويصير اسم شخص اسمه أحمد يزيد، ها اسم ولا فعل؟ فيكم اسم، اسم اسم ويصير فعل بعد، ها ويزيد الله، صح؟ ويزيد، يزيد هذا اسم فعل وشخص اسمه يزيد، صح؟ فتجد مثلا من الأفعال، من الأسماء ما هو شبه بالفعل، أحسن، أجمل، ها أخطر، هذه أسماء وأفعال إذا جاءت اسم لشبهها بالفعل فإنه يمنع من الصرف. إذن من العلل التي تجعل الاسم ممنوع الصرف أن يكون فيه شبه من الفعل الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع لللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد في علة واحدة تقوم مقام العلتين. ما معنى هذا الكلام؟ سيشرح. تفضل. والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غيرها، الأولى العلمية والثانية الوصفية. العلمية، العلمية، في شيء اسمه علم. أنت لما ولدت سموك فلانا، أعطوك اسم ليكون علامة عليك، فلان أكل، فلان نام، فلان مرض، فلان ها أعطي فلان، لبس فلان، بدل حط واحد بدل يقول الولد الكبير الأصغر الصداني، قالوا لا محمد. عندهم ثلاثة أربع أيام من يقول محمد فالمقصود به هذا الشخص، فسميش علم. واحد يقول ذهبت إلى مكة، من تقول مكة عرفت الكلبات، فاسم علم. معنى علم هو الاسم الذي يدل على المسمى، تقول مكة، مدينة، محمد، خالد، عائشة، هذا اسم أعلام. قد تكون أعلام لأشخاص، أعلام لبقاع، أعلام لبلاد، هذا اسم أعلام. سيارة علم؟ لا، ما في شخص اسمه سيارة، السيارة هذه جنس للمركبة تسمى سيارة، لكن خالد، مصطفى، مشاري، فهد، هذه أعلام، علم على فلان. فإذا جاءت الكلمة علم فكونوا علم هذا ماذا يا إخوان؟ هذه علة من العلل اللي إذا جاءت مع علة ثانية يصير ممنوع الصرف. الوصفية، أخطر، أحسن، أجمل، وصف له أن أجمل من كذا، ها؟ أحسن، أخطر، أخضر، أخضر وأخضر، هذا أخضر منه، هذا أحمر منه، فهذا اسمها وصف. فإذا جاءت الكلمة فيها كونها علم وعلة ثانية أو وصف وعلة ثانية يكون ممنوع الصرف. إحنا ما زلنا في العلة الأولى، ما هي العلة الأولى؟ العلمية أو الوصفية. كمل. ولابد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. طيب، ليس المراد أن تجتمع العلتان العلمية والوصفية، لا، علمية مع شيء ثاني مع علة ثانية أو وصفية مع علة ثانية، إحدى هاتين العلتين يا علم شيء ثاني، مثل شيء ثاني مثل علم ومؤنث، علم ومؤنث، يعني محمد، خالد، عمرو، هذه صح أعلام لكن ليست مؤنثة، لكن عائشة، فاطمة، عنترة، معاوية، هذه أعلام ها ومؤنث، فيصير ممنوع الصرف، ممنوع الصرف لأنه علم ومؤنث، علم ومؤنث، مؤنث يعني لفظا، عنترة، معاوية، مغيرة، هذه أيضا أسماء ذكور لكنها ألفاظها مؤنثة، فعلم ومؤنث يصير ممنوع الصرف، أو يكون وصفية مع علة ثانية، فلابد من إحدى هاتين العلتين، يا علمية يا وصفية مع علة أخرى، فحينئذ يكون ممنوع الصرف. سيأتي تفصيل. نعم. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ستة علل. ستة علل، ست علل، ها الحين الله يعيننا شوي فيه. وهي تأنيث بغير ألف، تأنيث بغير ألف، سلمى، عفوا، تأنيث بغير ألف مثل فاطمة، عائشة، مغيرة، عنترة، هذه مؤنث بغير ألف احترازا مما هو مؤنث بألف، ها مثل ليلى، سلمى، هذا مؤنث لكن بألف، لكن عائشة، عمرة، فاطمة، خديجة، مغيرة، معاوية، هذا إيش؟ مؤنث بغير ألف. نعم. والعجمة يكون علم وأعجمي، فاسماء الأنبياء إبراهيم، إسماعيل، شوف قولوا آمنا بما أنزل إلينا وإلى وما أنزل إلى إبراهيم. شوف إبراهيم إلى حرف جر إبراهيم. نعم إبراهيم مجرور بحرف الجر إلى وعلامة جره إبراهيم ها فتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع الصرف. المانع له من الصرف علم وأعجمي يقال إيش؟ لأنه عالم وأعجمي أو للعلمية والعجمة. إلى إسماعيل إسماعيل إلى حرف جر إسماعيل مجرور حرف الجر إلى وعلامة جره فتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع من الصرف. والمان والذي منعه من الصرف عالمية وعجمة. الآن صار معنا إذا كان مؤنث بغير ألف مثل عائشة خديجة فاطمة وإذا كان علم وأعجمي مثل إبراهيم إسماعيل. طيب كم والتركيب علم مركب حضر موت مركب من كلمتين بعلبك راح يذكر لنا أمثلة. طيب كم وزيادة الألف والنون زيادة الألف والنون مثل عثمان. طيب كم وزن الفعل وزن الفعل مثل أحمد أجمل في فعل أجمل فلان أجمل من فلان ها في فعل يزيد وفي شخص اسمه يزيد وفي فعل أحمد وفي شخص اسمه أحمد فجاي على وزن الفعل. بعد والعدل العدل معناه أن الكلمة هذه معدولة مغيرة من اسم ثاني من كلمة ثانية ومشهور فيها اسم عمر واحفظه هكذا هذا عمر وأكفى شيء مر عليك وممنوع من الصرف. تقول عن عمر ابن الخطاب ما تقول عن عمري ما في شيء اسمه عمري ها عمر عن عمر جاء عمر رأيت عمر مررت بعمر وهذا ممنوع الصرف. ما تقول عمر عمرا عمر لا عمر في الرفع في النصب والخفض عمر عمر وعمر لا عمر مصروف عمر عمرا عمر بينما عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل هكذا يقول العلمية والعدل معنى عدل معدول متغير من كلمة أخرى. طيب ولا بد من وجود واحدة من هذه العلم مع العلمية مع العلمية يعني يا علم ومؤنث غير ألف يا علم وأعجمي يا علم ومركب يا علم في ألف ونون يا علم وزن فعل أو علم مع العدل ها فيصير ممنوع الصرف ولا بد من وجود واحد من هذه العلل مع العالمية فيه. نعم وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العلم. طيب مع الوصفية يكون وصف وزيادة ألف ونون أو وصف وزن فعل أو وصف العدل مثل كلمة مثنى ثلاث هذه إيش معدولة من كلمة اثنين وثلاثة. طيب كم مثال العلمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. شوف مثال عالمية مع تأنيث بغير ألف فاطمة زينب حمزة. لاحظ فاطمة مؤنث واضح زينب مؤنث غير تاء ومؤنث حمزة مؤنث مع أنه اسم ذكر لكن لفظه مؤنث وبغير ألف فحينئذ هاي تكون إيش ممنوعة من الصرف. تقول عن فاطمة عن زينب عن حمزة ولا ينون ما تقول فاطمة ولا زينب ولا حمزة لا لا ينون وعند الخفض يخفض بماذا عن نيابة عن ماذا يخفض على الخفض فتح نيابة عن الكسرة. نعم ومثال العالمية مع الفتنة إدريس ويعقوب وإبراهيم إدريس يعقوب إبراهيم تقول إلى إدريس عن يعقوب بإبراهيم لماذا ها لأنها علم وأعجمي. نعم ومثال العالمية مع التركيب بعد ثل وبعد بل وقال خال وبسر جهر. الحمد لله كلمتها ما تمر معنا كثيرا في كلامنا في هذا لكن هي أصلا هذه عبارة عن كلمتين متركبة. نعم فطلعوا منها اسم علم وشخص اسمه ايش معدي يكربه لا تسمي ولدك الاسم ما تورط نفسك تورط ناس فيه. حتى يتعقد مسكين يطلع منه. عالم أنك تبي تطلع باسم غريب. نعم. ومثال العالمية هي العالمية ألف ونون مروان ورحمان وغطفان وعفان. هذه أسماء عاد تمر معنا عن عثمان رضي الله عنه. ها؟ عن مثل إيش؟ رمضان تقول إيش إلى رمضان، فهي أسماء أعلام وفيها زيادة الألف والنون، فحينئذ تكون ممنوع الصرف. معنى ممنوع الصرف يعني لا ينون ويخفض عن خفضه فتحة نيابة عن الكسرة. نعم. وسهبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان. طيب. ومثال العلمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدنو. صحيح. هذه أسماء ولكن على وزن أفعال. أحمد شخص اسمه أحمد، وهي أيضا إيش فعل، أحمد الله الذي لا إله إلا هو، صح؟ ويشكر المسلم يشكر ربه، المسلم عفوا المسلم يشكر ربه أيضا إيش يا إخوان، في شخص اسمه يشكر، وفي شخص اسمه يزيد، وفي شخص اسمه إيش تغلب، قبيلة اسمه تغلب وتدمر، وأيضا الشيء الفلاني تدمر الشيء الفلاني، تدمر يأتي فعل ويأتي اسم، فحينئذ وزن الفعل طبعا أكثر شيء مر معنا احنا ايش اخوان في الاسم على وزن الفعل، أحمد ويزيد، أحمد ويزيد، ما تقول أحمد ولا تقول يزيد، وأيضا عن أحمد عن يزيد. نعم. ومثال العالمية مع الألف رمه وسفر وغوثه وغبر وزحل وزمح وفزع ومضار. أكثر شيء مر معنا يا شيخوان عمر، عمرها لا ينون، لا تقول عمر ولا عمرا ولا عمر، ويخفض بماذا يا أخوان عن خفضه فتح نيابة عن كسر، لأنه ممنوع من الصرف. والمعلم من الصرف الصرف العالمية والعدل، هكذا يقول العالمية والعدل. نعم. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشبعان ويخضان. شوف هذا ريان وصف، وشبعان وصف، ويقظان أيضا وصف يعني مستيقظ، فوصف وفي زيادة ألف ونون، فحينئذ إيش تقول ممنوع من الصرف، لا ينون وفي الخفض يخفض على خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل، أكرم وأفضل وأجمل وأحسن، ها هذه وصف، لا أنا أكرم من فلان، وكذلك أفضل وأجمل وعلى وزن فعل، يعني تصفه بأنه أكرم، وأيضا يأتي على وزن إيش فعل أكرم منه. نعم. ومثال الوصفية يسمى اسم تفضيل أكرم وأحسن. نعم. ومثال الوصفية مع العلم مثنى وثلاثة ورباع، مثنى معدولة من كلمة اثنين، وثلاث معدوم كلمة ثلاثة، ورباع معدوم كلمة أربعة، وأخر معدولة من كلمة إيش آخر. نعم. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام الجنس، وهما صيغة التأنيث الموصوفة أو المنصوبة. طيب هذه علة واحدة وتقوم مقام علتين. أول شيء ما هما العلتان؟ العلمية مع واحدة من الست، أو الوصفية مع واحدة من الثلاث. ما هي الست مع العلمية؟ المؤنث بغير ألف، وبعد والعدمة، وبعد والتركيب زيادة ألف ونون، ها؟ على وزن فعل والعادل. الوصفية مع علل ثلاث، احدى على ثلاث، زيادة ألف ونون، وزن الفعل والعادل. هذه علل اللي ايش يقول ممنوع الصرف لكذا وكذا، هذا عند الإعراب تقول ممنوع الصرف، والمانع له من الصرف للعالمية والعجمة، والمانع الصرف للعالمية والعدل، والمانع الصرف للمثل العالمية والتركيب، أو الوصفية و والعدل أو زيادة الألف والنون. طيب هناك علة تغني عن علة أو تقوم مقام علتين إذا كان على الصيغ منتهى الجموع، أو ألف تاء أو ألف التانيث المقصورة أو الممدودة. نعم. أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير. جمع تكسير، ما جمع تكسير؟ يعني الذي حصل له تغيير عند الجمع، لا هو مؤنث سالم ولا جمع ذكر سالم، صح؟ تكسير. أي وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان. وقع بعد ألف تكسيره، شو معنى ألف تكسيره؟ كلمة مسجد عند الجمع جاءت ألف فيها مساجد، بعد الألف هذه اللي هي شنو سبب الألف هذه؟ إن جمعنا فصار مساجد، بعد ألف فيه جاء حرفان نحو مساجد كمل ومنابر وأفاضل وأماجد وأماكن وأماكن وحواجب وطوابق أو ثلاثة أعين وصفها ثلاثة نحو مكاتير عصافير وقناديل. مثل يا إخوان تمر معنا بالقرآن مصابيح، مصباح، مصابيح. ها طيب زين السماء الدنيا بمصابيحها، بي شوف بي حرف جر لك مصابيحها ممنوع من الصرف، فجاء مجرور على مجره فتح نيابة عن كسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع الصرف. المانع الصرف قل لنا ايش جاء على جمع تكسير على منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع. نعم. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو أكلى وقصوى وبنى ودابة. نعم. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو أمرار ودرجاء وحسناء وبيضاء وحكلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء، وكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويحفظ بفتح نيابة عن الكسرة. نحو صلى الله على إبراهيم خليلي. طيب يلا اعرب صلى الله على إبراهيم خليلي. أبا سعود يلا تقدر ولا نخلي نترك الإعراب لأبي محمد؟ لا لا كل مرة. ها يلا صلى الله على إبراهيم خليله. صلى فعل ماضي، فعل ماضي مبني، صح؟ مبني على ماذا؟ مبني على السكون. صلى مبني على السكون، أو تقول صلى مبني على الفتح المقدر مع منظوره تعذر. طيب الله الله لا تقول الله فاعل، عشان تجي شوي مرة تقول الله مفعول به تقول لا، لفظ الجلالة إعراب لفظ الجلالة، لفظ الجلالة في محل رفع فاعل، علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، على إبراهيم، على حرف جار لا محل من الإعراب، على صح إبراهيم. أما قلت على حرف جر، طيب إبراهيم اسم مجرور بماذا؟ بحرف الجر، احسنت، فتحة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع الصرف. ما علم الصرف؟ العلمية والعجمة، ما شاء الله عليك. خليله لا، بدل، بدل، وبدل مجرور مجرور يأخذ حركة المبدل منه، فهو مجرور علام جره خليلي، علام جره كسر الظاهر على آخر، وهو مضاف، والهاء لا مو قلنا وهو مضاف، إذن اللي بعد إيش؟ مضاف إليه، ضمير متصل مبني على خليلي، مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. طيب كمل. ونحن رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. يلا أبا محمد، رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. رضي فعل ماضي مبني على الفتح، رضي لا محل من الإعراب، لفظ الجلالة الله مرفوع علامة رفعه، مرفوع بالفعل علامة رفعه، الله أكبر، الله فتح ظاهرة، الله فتح فتحة ظاهرة الله ما خلنا من عن أبي الله فتحة الله ضم ها مصطفى مو بس أنت يعني ترفع الضغط في غيرك يرفع الضغط لك الله ضم ظاهرة طيب عن حر جل محمد العرب عمر مو قلت حرف جر عن عمر ايش تطلع اسم مجزوم بحرف الجر عن علامة جره فتح الظاهر على آخره نيابة عن الكسرة لماذا لأنه ممنوع من الصرف والمانع من الصرف ايوه والأوقاف والعدل ها الأوقاف والعدل العدل العالمية والعدل أميري شفت عمر معنا على إبراهيم خليلي هنا على عن عمر أميري عرب أميري يلا أبا محمد أميري بدل وبدل مجرور على مجره طيب كمل لا بعد فيه باقي شيء في أميري خلصنا على مجره الكسر كمل بعد فيه وهو مضاف والمؤمنين مضاف إليه كمل لا مضاف إليه منصوب مجرور بالإضافة على مجره كسرة أكيد صح المؤمنين فتحة ما أدري عنك ها الياء أي وضع التنوين ها أبا محمد ركز شوف معي طال مؤمنون مؤمنون مؤمنين شنو اسم هذا اللي هو إذن مجرور بالإضافة العام جره الياء نيابة عن كسرة لماذا مجرور بالياء صح صح ذكر سالة طيب والنون في الاسم اسم مفرد ما الاسم المفرد من المؤمنين مؤمنون فهذا نون من عدلنا العرب المؤمنين عبد اللطيف لا المؤمنين شنو عرب المؤمنين اي مضاف اليه صح مجرور ايش بال بالاضافه او بالمضاف اي وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره عن الكسر لانه جمع مذكر سالم والنون ايوه كمل فكل من ابراهيم وعبد الله مخلوق بدخول حرف الخط عليه وعلامه نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف والمانع من صرف إبراهيم العالمية دولة والمانع من صرف عمر العالمية دولة وقس على ذلك الباقي حسب نكتب هذا القدر اليوم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين احرصوا على المراجعة بداية الدرس ترى مهمة جدا جدا ما راح تهضم النحو إن شاء الله يعني على مستوانا إلا إيش مع كثرة المراجعة نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم والله أعلم صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين